تسمى أسماء بنت يزيد، وجاء في الحديث أنها سفعاء الخدين، يعني أن بوجهها شبه سواد، نقط من سواد، هذا قبل أن يأمر الله تعالى بالحجاب. قالت: يا رسول الله، ولما أنت رأيت أكثر من في النار النساء، ولما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكفرهن. قالت: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشيرة. وهذا موضع الشاهد، يكفرن العشيرة. لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في حديث آخر: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن شئت أن تكسرها طلقتها، وكسرها طلاقها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رسول الله أفضل الخلق وخير الناس عشرة، ومع ذلك تجتمع النسوة عليه، زوجاته يجتمعن عليه ويقولن: يا رسول الله، إما أن تنفق أو تطلق، نحن لا نريد أن نعيش هذه العيشة، لا يرى في البيت طوال الشهر إلا الأسودين، التمر والماء، ما نرى إلا أسودين، تمر وماء. يا رسول الله، إما أن تطلق وإما أن تنفق. ثم اجتماع جماعي، ليست عائشة أو حفصة أو سودة أو صفية، اجتمعنا جميعا على سيد الخلق الذي خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، هو اختار هذا الأمر. فلما قلنا هذا القول غضب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذهب إلى مشرب بالعالية، يعني موضع حديقة صغيرة بها علية من خشب، وصادف أن النبي عليه الصلاة والسلام جحش من فرس، يعني سقط من فرسه، فجحش شقه الأيمن، اجتمع أمران: الغضب وسقوطه عليه الصلاة والسلام من الفرس، فذهب إلى عالية المدينة هنالك، وبقي شهرا، وقت الصلاة يأتي يصلي ويعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى العالية بجوار مستشفى بادي. بعدما مضى ما مضى من الوقت دعا عائشة: تعالي يا عائشة، أنا أريد أن أعرض عليك أمرا. ولكن لا تعملي شيئا حتى تستأمري أباك أبو بكر. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فأخبرها بأن الحياة هي هذه الحياة عندي، أسودين تمر وماء، وهذه الحياة التي تعلمني، فإن شئت أن تبقي على هذا الأمر بقيت، وإلا طلقتك. قالت عائشة: يا رسول الله، أو بمثل هذا استأمر أبي؟ في مثل هذا الأمر أنا أذهب أستشير أبي؟ أنا لا أستشير وأنا أبقى على هذا الأمر، وإنما المرأة تريد أن تدل بنفسها لتبين أنها امرأة وأنها قادرة وأنها لا بد أن تضغط على الزوج حتى يأتمر بأمرها ويفعل لها طلبها ويقضي لها حاجتها. ولكن عندما يكون الرجل غليظ شديد في كل يوم يطلق ويحرم 10 مرات ويعتبر أن هذه رجولة وأن هذا كمال وأن أنا لا يمكن للمرأة أن تتعالى علي، سيد الخلق الذي هو أفضل مني ومنك. حصل ما حصل وصبر، وأوصى صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، أوصى بالنساء خير، والله لا تجدون شريعة ولا تجدون ملة ولا تجدون أمة ممن قبلنا إلى أن جاء الله تعالى بهذا الإسلام، كان الإسلام الذي كرم المرأة، التكريم الذي كرمه الإسلام المرأة لم يوجد في أي شريعة من الشرائع التي قبلنا. الغرب والشرق اليوم يتبجحون بأن ما أعطوا المرأة حريتها وأن مكرموها وأنها تتكلم وأنها تتحدث وأنها شقيقة للرجل وأنها وأنها، وكل هذا كذب، إنما هو على سبيل مصلحة المرأة ليأخذوا مالها وليمتعوا أنفسهم بها، فإذا ما شاخت وإذا ما كبرت وإذا ما مرضت وإذا ما ضعفت والله لا ينظر إليها أحد. وأنت ترى رجال الغرب والشرق معهم راته يخرج ويأتي إلى بلاد بعض الأقطار والبلاد، المرأة معه وإذا به في الفنادق وما إلى ذلك، ويمشي مع الفتيات ولا يبالي بامرأته ولا أي شيء، ولكن الإسلام كرم هذه المرأة، أمر الزوج أن يصونها، أمر الوالد أن يعطف عليها، الولد يعطف عليها، أمي وأمك إذا شاخت وكبرت ازداد مقدارها عندك وعندي، أريد أن نلتمس رضاها، تريد أن تلتمس رضاها، زوجها يقدرها يحترمها، هذه أم أولادي عاشت معي 40 عام 50 عام، عملت معي كيت وكيت وكيت وكيت من الفضائل والأعمال الصالحة وما إلى ذلك. ولكن تعالى وانظر إلى رجال الغرب وإلى الذين يدعون ما يدعون، وكل ما يدعون كذب وهراء وافتراء، شغلونا لأننا بعدنا عن هذا التراث المحمدي وهذا القرآن الكريم الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله ما من خصلة خير جاء بها الإسلام إلا والمرأة شريكة للرجل في هذا، ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما أريد أن أرشدك إلى أمر واحد، المرأة غير المثقفة في أنظارنا، غير المتمدية في أنظارنا اليوم، زوجها يخدمها، ولدها يخدمها، أخوها يخدمها، عمها، خالها، عشيرتها، المرأة في دارها، أنا وأنت نذهب لقضاء حوائجها ومصالحها وهي مخدومة في البيت، الكل يريد رضاها. وانظر إلى المرأة الغربية، المرأة الغربية إذا كنت لم ترى بلاد الغرب فوالله لقد رأيناهن في البلاد التي تسمى بلاد حضارة ومدنية وما إلى ذلك، المرأة تقود دلكتر حتى توطئ الأرض وتمهد الأرض، وتعمل حاملة في المطارات لتنقل المتاع على ظهرها وما إلى ذلك. فهل نريد أن المرأة الإسلامية التي كرمها الله تعالى بهذا الإسلام أن تنزل إلى هذا المستوى؟ إنها حضارة جوفاء، إنه كذب وافتراء. الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين، إلى أن قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. المرأة مصونة تضع على رأسها خمار تستر جميع جسدها، لا تخرج من جسدها شيء، لا عضديها ولا كتفها ولا ظهرها ولا نحرها ولا ساقها ولا فخذها، هذا وقف على زوجها فقط، لا يجوز لأي أحد أن يتمتع بهذا النعيم الذي أكرم الله تعالى به الرجل. ولكننا ماذا فعلنا؟ قلدنا الشرق والغرب وظننا أننا قد وصلنا إلى حضارة، الحضارة ليست هي، وإنما الحضارة أن يكون للمسلمين كلمة، أن يكون للمسلمين مقام، أن يكون المسلمون هم المهيمنون على كل شيء. فهل المسلمون اليوم على هذا الحال يا جماعة الإسلام؟ لا والله، إن الأمر كما ترى وتشاهد، انظر إلى ما يعمل اليهود بنا بأبنائنا وإخواننا وبناتنا في شدة البرد والزمهرير، وهم في مواضع البرد يقطعون الحطب ويتدفؤون به ويجتمع المجالس التي تظن وتزعم أنها هي التي تصون الأمن والإيمان والتقوى وما إلى ذلك. ماذا يفعلون؟ يقررون بأنه إن على المبعدين أن يبقى هنالك. هذه هي الحضارة؟ هذه المدنية؟ لا والله. ساقني إلى هذا الكلام هذه المرأة، وإن كانت مشركة وإن كانت كافرة، لأنها كانت في زمن الجاهلية لما علمت من زوجها ما عملت، علمت من الفضل والنبل والخير والمعاشرة الحسنة، وصفت زوجها ولو لم تقل إلا هذه الجملة فقط لكفت. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني، يعني زوجي الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وشتان ما بين رسول الله وبين أبي زرع، أبو زرع وإن أحسن إلى أم زرع لا يبلغ عشر معشار أو ذرة من حسن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن العرب في لغتهم، ولغة عظيمة سامية، يقولون هذا مشبه ومشبه به، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والعادة في لغة العرب أن المشبه لا يكون كالمشبه به، فرق بينهما. وقلت لك لو قلت إن زيدا كالبدر، هل معنى زيد أنه جميل وأنه مضيء كالبدر؟ لا، البدر مضيء ساطع عالي مرتفع يملأ الدنيا كلها نور وإشراق، ولكن لما كان زيد جميل شبهناه بالبدر. تقول زيد خالد كالأسد، الأسد قوي مفترس شجاع وما إلى ذلك، فهل خالد كالأسد في كل شيء؟ لا. إذن هذا تشبيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلى عليه في خلقه ولا في فضله ولا في نبله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قال لعائشة هذا الكلام تطيب لخاطر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة ذكية فاضلة نبيلة، سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام، أتدري ماذا كان جوابها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما قال النبي لها هذه المقالة؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، والله إنك لأجل وأكرم من أبي زرع. من أبو زرع ومنك؟ دهاء، فطنة، ذكاء، تعلم مقدار النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حديث أم زرع الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، أو الذي روته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي قالته النسوة في أزواجهن غيبة، لأنها ما ذكرت وصف لحال الزوج، إما وصف كريم أو ذميم. فالمرأة إذا وصفت زوجها بأنه ظالم، أنه جائر، أنه مقتر، أنه سيء الخلق، أنه ضراب، أنه يذهب طوال الليل مع أصحابه في المسارح في الكازينوهات لا يعود إليها إلا بعد منتصف الليل أو قرب طلوع الفجر، هذه مظلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الظالم إذا ظلم أخذ مالي، جاز لي أن أذهب إلى الحاكم وأقول للحاكم: هذا ظلمني، هذا تعدى علي، هذا لا يخشى الله. فهذه امرأة وصفت الزوج بالذي سبق أن تكلمت عليه، لأنها مظلومة، لأنه قد جار عليها. ولذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر بعدما سمعه. وفي هذا الحديث فوائد، من هذه الفوائد ذكر الرجل لامرأتي حسن عشرتي، أنا أحسنت العشرة معك يا فلانة، ظللت معك 40 عام 50 عام، ما شتمت أباك ولا أمك قط، وإنما أراهم كأبوي، أنا أحترم أقاربك، أنزلهم منزلة كريمة، هل سمعت مني يوما أنني قلت لك لعن الله أباك؟ هي تعرف، فلو كان كاذبا تقول نعم. وما أكثر ما يقع الرجال في هذا الأمر، أقول ما أكثر، إن غضب منها أو غضب عليها لا يصب جام الغضب على الزوجة فقط، وإنما يتعدى إلى الأهل والعشيرة والقرائب، ولعن اليوم الذي اجتمعت معك فيه والساعة التي رأيتك فيها وما إلى ذلك، لأجل كلمة بسيطة أو لأجل عمل بسيط. وهل المرأة معصومة؟ لا تقع في الزلل، لا تقع في الخطأ. وهل يريد الواحد منا أن ينزل منزلة عبد الله بن خطل الذي بعثه النبي في سفر، فذهب إلى أبار علي وأمر الخادم أن ينحر، أن يذبح له شاة ويطبخ له، فنام عبد الله بن خطل واستيقظ عبد الله بن خطل وإذا بالخادم لم يفعل، فما كان من عبد الله بن خطل لعنة الله عليه إلا أن قتل الخادم وذهب إلى مكة واشترى قينتين جاريتين مغنيتين تشتمان رسول الله. أنا جيت من العمل وإذا بها حبلى مريضة، ما استطاعت أن تطبخ في هذا اليوم، أريد أن ألبس ثوب، ما قويت على أن تنظف الثوب، أن تكوي الثوب، أن تحسن الثوب، وإذا به يا ملعون يا بنت الملاعين، يا خبيث لعنك الله، ويا ويا ويا ويا، وتبلغ به الأحموقة لهذا الأمر، هيا أخرجي أنت مطلقة بال30 وال40، وبعد ذلك يعود كالهرة، لا أقول كالهر، يعود كالهرة مطاطئ الرأس، يتنقل على إلى المساجد يسأل، أنا طلقتها بال30، أنا طلقتها بال3، أنا قلت لها حرم تحرمين علي وتحلين لغيري، وأنا والله يا فضيلة الشيخ تارة يصيبني جنان وطارة يصيبني كذا وما إلى ذلك، ويعتبر أن هذه رجولة وكمال، أو أنه يختلف مع زميل له صديق له في بيت في عمل، وإذا به والله أنا لا أفعل، وإذا فعلت فامرأتي حرام علي، تحل لغيري ولا تحل لي، لما يا أخي هذا الأمر؟ أهذا من من من من من خصال الرجال الكريمة؟ لا والله. فإذا يجوز للرجل أن يذكر هذا الأمر شريطة أن يكون متصفا بهذا الأمر الحسن. وأما إذا كان كحالي وحال أمثالي وأمثالي كثر لن يستطيع أن يقول هذا القول، فلو قال هذا القول لكذبه الواقع وكذبه المجتمع وكذبته المرأة التي بليت به، فإن كثيرا من الرجال بليت بهم النسوة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الفوائد الموجودة في الحديث الإصغاء أو سماع خبر الأمم الماضية، قراءة التاريخ، سماع التاريخ لنستفيد منه. النسوة لم يكن على عهد النبي، وإنما كن من اليمن، وتناقل العرب والناس هذا الحديث الطويل، ومن ضمن من تناقله عائشة وأخبرت النبي به والنبي يسمع صلوات الله وسلامه عليه، لأن في سماع أخبار الماضين عبر. ولذا قال الشاعر: وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي، التأسي إنما يكون بدراسة وقراءة وسماع أخبار الماضين. وهل نحن اليوم نسمع ونقرأ كتب التاريخ أو كتب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يقوم، والله الذي رفع السماء بغير حمد، ولا أقسم بهذا حانثا أو كاذبا، قبل 50 عام 60 عام والله يقرأ تاريخ ابن كثير في المقاهي بالمدينة، ويقرأ تاريخ الطبري بالمقاهي بالمدينة، ويقرأ ابن جرير الطبري كتاب تفسير بالمقاهي في المدينة. هذه درجة. درجة أخرى تقرأ كليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة، الزير سالم، ثقافة، علم، لغة عربية، نبل، فضل، أخلاق، كرم. يقول الزير أبو ليلى المهلهل، وقلب الزير قاسي ما يلين، فإن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسيين. يعني فتوة وشهامة وكرم ونبل، ليس صن وبلاط وشيبة. غلبت بقهوة وقلبني بقهوتين. ولو دخل أبي أو أي إنسان وأنا ألعب في هذا اللعب وسلم، والله لا أبالي بأبي ولا أبالي بأي شخص ما دمت أنا أحاول على أنني أغلبه. ورسول الله يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا لا يقوم من المجلس إلا بعد أن يستغفر الله 100 مرة، وفي بعض الروايات يستغفر الله 70 مرة، ومع ذلك قبل أن يقوم يقرأ دعاء المجلس الذي علمناه إياه صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ينهض وهو رسول الله استغفر الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا ينصرف من المجلس إلا وقد قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فبالله عليكم يا إخوتاه، يا جماعة الإسلام، هل أحد منا عندما ينفض من المجلس يذكر الله بهذا الذكر أو يستغفر الله تعالى إذا جلس؟ لا والله، لا والله، وإنما مجالسنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويرحم، فإن المجالس غالبها مجالس لا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. سبب ذلك ما هو؟ الانصراف عن الله، الاشتغال بالدنيا التي تزول وتفنى ولا تبقى. ولذا يتحسر المرء يوم القيامة على هذه المجالس التي نجلسها وتمضي وما استفدنا لا نقيرا ولا قطميرا من الخير، نندم على ذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع الندم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، ويحسن لنا العاقبة، ويرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.